والمستحب مرادف للمسنون في قول جماعة من الفقهاء والأصوليين. وقال بعض العلماء بأن المستحب أخص من المسنون، فعرف المستحب لأنه ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي من قوله، وعرف المسنون بأنه ما جاء من قوله ومن فعله، وهذا فيه نظر. والصواب أن المستحب تارة يطلق مرادفا للمسنون، وتارة يطلق على ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون قوله، وقد يطلقه جماعة على الأمر المختلف فيه. المستحب هو ما أثيب فاعله، لأن الشرع ندب إليه وحث على فعله، ولا يعاقب تاركه لأنه ليس بواجب. المسنون إذا أطلق هذا السنة قد يطلق على الفرض، قد يطلق على الواجب، وقد يطلق على ما أثيب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. فيقال اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين، ليس بمعنى السنة المصطلع عليها عند المتأخرين، ولا يختلف الفقهاء أن إعفاء اللحية فرض، على خلاف بينهم في القدر الواجب من الإعفاء.